يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نتدارس باب الأخبار. وقفنا عند قوله والأصح أن العلم فيه أي في المتواتر ضروري، يعني أن المتواتر خبر المتواتر يفيد العلم، يعني يفيد اليقين. لكن نوع هذا العلم قد يكون ضروريا إذا حدث عن غير نظر واستدلال، يعني بدون جهد، وقد يكون نظريا أو استدلاليا يحدث بترتيب نتائج على مقدمات، إعمال المقدمات ترتيب نتائج عليه. قال والأصح أن العلم فيه أي في المتواتر ضروري، أي يحصل عند سماعه، عند سماع الخبر من غير احتياج إلى نظر، يعني إلى تأمل أو استدلال أو تفكير بحصوله، يعني لحصول هذا العلم. هذا تعليل لكونه يفيد العلم الضروري، لحصوله أي لحصول العلم الضروري لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان. وكيف يعلم أن البله والصبيان حصل لهم العلم الضروري؟ يعني بالأمارات. وقيل هذا قول يقابل الأصح نظريا، أنه يفيد العلم النظري، بمعنى أنه متوقف على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي يعني هذه المقدمات الحاصلة عند السامع ما مر من الأمور المحققة لكون الخبر متواترا. يعني وكيف يعلم أن هذا الخبر متواتر؟ حينما ينظر فيه ويجده خبر جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، ويخبرون عن أمر حسي. فهذا النظر يؤديه إلى أنه ضروري، لا بمعنى الاحتياج إلى النظر عقب السماع. إذا معنى كونه نظريا هنا ليس بمعنى أنه حينما يسمعه يبدأ يرتب وينظر، ولكن الشروط المشترطة كونه يحقق يتأكد من حصول الحد، وتحقق الشروط، فيعلم كونه متواترا لا بمعنى احتياج المتلقي إلى النظر عقب السماع، لأنه بعد أن يسمعه سيحصل له العلم، سيحصل له العلم بلا نظر، لكنه قبل أن يسمع أن العلم أن الخبر متواتر هو تعرفه كذا، وهو الذي ينبغي أن يتحقق فيه كذا وشروطه كذا، لا بمعنى الاحتياج إلى النظر عقب السماع، فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري. إذن هذا فسر النظري تفسيرا يؤول إلى الضرورة، بمعنى أنه عقب سماعه يحصل له العلم، ولكنه ليفهم أن هذا متواتر أو أنه يعرف حده ويعرف شروطه، فهذا مكتسب، هذا مكتسب. فقال فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، إذ توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه نظريا، لا ينافي كونه ضروريا، لا ينافي كونه ضروريا. قال ثم إن أخبروا أي أهل الخبر المتواتر كلهم عن محسوس لهم بأن كانوا طبقة واحدة فذاك، يعني بينك وبين القائل أو بين من مصدر الخبر الفاعل أو القائل بينك وبين طبقة واحدة وأخبروا عن محسوس فذاك، أي إخبارهم عن محسوس لهم واضح، فلمعنى فذاك واضح في حصول التوقع، يعني فلا إشكال في هذا. وإلا أي وإن لم يخبروا كلهم عن محسوس لهم بأن كانوا طبقات، فلم يخبر عن محسوس إلا الطبقة الأولى منهم كفى في حصول التواتر. ذلك كفى ذلك يعني في حصول التواتر، أي إخبار الأولى عن محسوس لها مع كون كل طبقة من غيرها جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب كما علم مما مر، بأن قال سمعت فلانا يقول، الطبقة الأولى هي التي سمعت فلانا، أما الطبقة الثانية فهي سمعت من سمع أو رأيت فلانا يفعل، الثاني سمع لم يرى إنما سمع، فيقول يكفي الطبقة الأولى في حصول التواتر. قال بخلاف ما لو لم يكونوا كذلك فلا يفيد خبرهم التواتر، بل أخبروا عن شيء معقول سيعرف بالعقل لا بالحس. وبهذا بان أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها كما في القراءات الشاذة، يعني يريد أن يقول إن القراءات الشاذة متواترة في الطبقة الأولى فقط، وتعبيري بثم إن أخبروا عن محسوس لهم فذاك وإلا كفى ذلك أولى من تعبيره تعبير الإمام ابن السكي، أولى من تعبيره بما ذكره، يعني هو ذكر ماذا؟ قال ثم إن أخبروا عن عيان فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات، ثم إن أخبروا عن عيان هذا كلام جمع الجوامع فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. قال أولى من تعبيره بما ذكره كما لا يخفى على المتأمل، وقد أوضحت ذلك في الحاشية. ليه؟ لأن الإخبار عن عيان قاصر على بعض الحواس، يعني كأنه يقول رأيته هذه العيان، أما قوله عن محسوس فيشمل رأيت وسمعت ولمست وذقت وشممت. قال عفوا، المسألة بقراءات الشاذة يعني هل هي متواترة كانت في الأصل ثم أصبحت أحادا؟ نعم، لأن الطبقة الأولى التي روت، الطبقة الأولى التي روت سمعت، ولكن لم تصل حتى التواتر في القراءة الشاذة حتى في الطبقة الأولى، حتى في الطبقة الأولى يعني. لا. أنا هذا الذي أشكل عليه. لا، لأنها قد يتواتر في الطبقة الأولى ويكون أحدا في الطبقة الثانية، وحتى الخبر حتى الحديث لو تواتر في الطبقة الأولى وصار أحدا في الطبقة الثانية فهو أحد. لا، هو الآن يعني أنا أشكل عليه الأول هو الكلام هنا على قضية الإخبار المحسوس بس. نعم، هو نفسه الذي قال في البداية، قال لو حصل التواتر في الطبقة الأولى عن المحسوس ثم قال في الطبقة الثانية سمعت، سمع عن من رأى، فهذا ما في إشكال. أنا الذي أشكل عليه ما هو الفرق بينه وبين يعني هذا المثال الذي مثل به رحمه الله القيمة في القراءات الشاذة، يعني قال هذا بان أن المتواترة في الطبقة الأولى قد يكون أحادا فيما بعدها كما في القراءات الشاذة، وتعبيري ثم إلى آخره أولا يعني. فأنا يتبين هذا بالتفرقة بين المتواتر، بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة. يعني القراءات المتواترة ما الذي كان فيها؟ المتواتر أما هم طبق الذي يعني أصل المسألة، أصل المسألة كيف عرفنا التواتر في القراءة، أو كيف عرفنا القراءة المعتمدة المتواترة من غيرها وصنفناها أنها شاذة؟ هي أن الصحابة أجمعوا على هذا، واللجنة التي وضعت لهذا فعلوا هذا. والأصح أن علمه أي المتواتر، يعني العلم أي العلم الحاصل منه لكثرة العدد في راويه متفق بالسامعين له، أي يتساوى الناس جميعا في العلم به، هذا متفق ومتفق للسامعين له، فيجب حصوله لكل منهم. وللقرائن الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة من أحواله المتعلقة به. قال بأن تكون لازمة له للخبر، فالجميع يركل لفظا واحدا أو هيئة واحدة أو فعلا واحدا يعني، أو بالمخبر به أو بالمخبر عنه، قد يختلف فيحصل لزيد دون غيره من السامعين، لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر. ويريد أن يفرق بين العلم الحاصل بالتواتر، هذا حاصل بنفس الخبر، وبين العلم الحاصل، أنا أعني بالعلم اليقيني الحاصل للخبر بسبب القراء، فيقول إن العلم أي اليقين الحاصل بخبر التواتر يستوي فيه جميع السامعين. أما العلم الحاصل بسبب القرائن فإنه قد يتفاوت، فيحصل للبعض دون البعض، لأن القرائن تقوى وتضعف، وأيضا يتفاوت الناس في لمح القرين، ويتفاوتون كذلك في الاعتداد به، يعني يمكن أن القرين يراها واحد ولا يراها الآخر، أو يريانها لكن أحدهما يعتد بها والآخر يقول يا ضعيفة لا يعتد به. أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر، لأن المتواتر حاصل أو العلم به حاصل بنفس التواتر. وقيل يجب حصول العلم من المتواتر مطلقا، لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على السامع. وقيل لا يجب ذلك مطلقا، بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط، لجواز ألا يحصل لبعض بكثرة العدد كالقرائن. وهذه أقوال ضعيفة، والذي اعتمده الإمام الشيخ زكريا يعني هو الذي يعني هو الشائع عند أهل العلم. نقرأ المتن. قال: وأن علمهم بكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف. ثم قال: والأصح أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا، باحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر. يعني لو ورد خبر حديث من الأحاديث مثلا، واتفق العلماء على العمل بهذا الحديث، يعني رتبوا على هذا الحديث أحكاما باتفاق، فهل هذا يدل على أن هذا الحديث صحيح؟ هنا الأصح أنه لا يدل. لماذا الأصح هنا أنه لا يدل؟ لماذا؟ لأن الإجماع قد يكون قد حصل بهذا الحديث وبأحاديث أخرى، أو بحديث آخر ليس به، فلا يدل على صدقه. يعني لو ألف إنسان الآن حديث في فرض الصلاة لم يقله الرسول بالصيغة أو بالعبارة التي ذكرها، هذا لا يمنع أن الصلاة فاضلة وأن هذا الحديث كذب أصلا. فورد أحاديث في الفضائل كثيرة هي موضوع، مع أن الأشياء التي ورد فيها الحديث هي فاضلة ولها فضلها، فالعمل قد يكون على غير الحديث الموضوع أو على غير الحديث الوارد، قد يكون ضعيفا ومعناه صحيح. يعني هم لا يقولون بنى العلماء الحكم على حديث ضعيف، بل ربما بنوه على خبر صحيح، وهذا الحديث الضعيف توافق في الأصل، فهذا لا يدل على صحة الضعيف. كما أن تركهم العمل بحديث لا يدل على ضعفه، قد يتركون العمل بالحديث الصحيح لعرض آخر غير قضية الصحة والضعف، قد يتركونه لكونه منسوخا، قد يتركون العمل به لكونه واقعة حال، قد يتركون العمل به وهو صحيح في نفسه لكونه معارضا بما هو أقوى منه. ومن هنا هو يريد أن يحرر فهمك. قل إياك أن تحدث تلازما بين العمل وبين صحة الخبر، فقد يعمل على وفق حديث لكن هذا الحديث ليس صحيحا، لأن العمل قد يكون بعموم آية، قد يكون بقاعدة من القواعد، قد يكون بحديث آخر أصح من هذا الحديث. لهذا نقول أيضا، أريد أن أنتقل نقلة أو نقلة أخرى، العلماء يريدون الآراء ويأتون على الرأي الصحيح المعتمد فيستدلون له، ثم يعترضون على الاستدلال، ثم يردون، ثم يعترضون على الرد، ثم يجيبون. فهذا لا يضعف، وهذا تدريب للباحث وتحرير لعقله، لأن كون هذا الدليل قد عورض لا يعني أن القول في ذاته ليس صحيحا، فقد يكون لهذا القول دليل آخر. وأيضا قد يكون هذا الدليل المعارض هو صحيح في ذاته، ولكن وجهت إليه هذه الاعتراضات وهو بريء منها، ولكن الإرادات هذه إنما تدرب طالب العلم وتحرر عقله وذهنه، ليس لأنك تتمنى هذا القول أن تكون جميع الأدلة الواردة عليه صحيح، كل ما يرد صحيح، لأن القول هذا هو الراجح. لا، قد يكون له أدلة ضعيفة، لأنه يكفي لتصحيح القول دليل واحد خال من المعارض المعتبر، يكفي دليل واحد خال من المعارض المعتبر يكفي لتصحيح القول. وإذا فالقول بأن هذا القول بأن هذا الرأي أو هذا المذهب أقام فلان عليه 99 دليل، وأقام فلان 65 دليل، وهذا ليس تقوية، لأني لو دليل واحد صح وخلى من المعارض لا يحتاج إلى هذه الأدلة كلها، ولكن تضافر الأدلة يقوي بعضها بعضا، فيجعل المحتمل يزيل الاحتمال، يقوي الضعيف، إذا اعترض على واحد يقوم الآخر، وهكذا فقط. لذلك بعض العلماء كان بعض أهل العلم كان يحب كثرة الكلام، يريد الأدلة الحاسمة، يحسم القضية بكلمات قليل، أو كما قيل في كلام معنى قوم إذا ارتفع الخلاف رأيته حسم القضية في 3 أحرف، يأتي بالدليل الماحق أو الدليل الحاسم في المسألة. فهو يريد أن يعني يحدث عندك تمييز علمي وذوق علمي فريد، لا تحدث تلازما بين العمل بنص وبين صحته، فقد يكون العمل على وفقه بدليل أقوى، ولا بضعف نص مع خطأ القضية، لأن قد تكون القضية صحيحة والنص الذي أوردوه ضعيفا لا لأنهم بنوا على الضعيف ولكنهم بنوا على قوي آخر أما لماذا يريدون الضعيف ولماذا يريدون هنا كذا فهذا يعني أمر يعني له بحث آخر في قضية المعرفة وعرض العلم ويا له فوائد طبعا فوائد كبيرة جدا يعني. قال والأصح أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه صدق هذا الخبر في نفس الأمر مطلقا لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر فيكون مستند لقاعدة قد يكون مستند لعموم قد يكون مستند لخبر أقوى وهذا أيضا فيه صيانة للمعرفة لأنه يمكن أن يكون للمسألة أدلة قاطعة فيجمع العلماء على وفقها فيأتي من يريد أن يفسد العلم فيضع أحاديث في نفس المعنى حتى يفسد الصحيح متصورين هذا؟ يعني يأتي معنى صحيح عليه أدلة قوية أجمع العلماء على وفق هذه الأدلة القوية فيأتي إنسان خبيث فيضع أحاديث في نفس المعنى يقول هذا حديث ضعيف هذا فلان متروك هذا فلان لا يؤخذ بحديثه فهو يضع يشوش يعكر على العلم يعكر على العلم الصافي فكمن يأتي إنسان يعني لو إنسان فاجر ويقرر معاني جيدة والآن أن الناس لا تقبله فيردون ما يقول قد يقول صواب قد يقول والذي قالوا قد يصدق الكذوب يعني نعم الحديث بتاع سيدنا أبو هريرة لما الشيطان من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب فأنت تقبل الصواب لأنه الواقع ولا ترده لأنه صدر من شيطان لا ولكنه يمكن أن يعكر عليك الصواب بأن يحكيه ويتبناه ويعني كأنه يندس في الحق ليشكك فيه يقول آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار كلون من ألوان التعكير على العقيدة وعلى الإيمان آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يا يفرح الناس بهم وفلان أسلم وفلان دخل في الإسلام واجمعوا له التبرعات وبعد كده يجي آخر نهار يقول الله تبين لي أنا تأملت وكذا وكنت مخدوع وتبين لي أنه غير صحيح فالناس تبدأ تترابع يوم مثل هذا ينطلي على السذج والقرآن حكى في الآية تقول إيه وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون فيندس في في في في في وسط أهل الحق ثم ينسل لا ينسل وحده ينسل ومعه آخرون يدخل معهم ثم ينسل ويأخذ طائفة وهنا جاء يعني صيانة الإسلام للإيمان وللمعرفة الإيمانية بألا يدخل إنسان يقول فكر ألف مرة قبل أن تدخل الإسلام يعني أنا لا أجبرك على دخول لكن إذا دخلت التزم فلا تكن فتنة للبسطاء لا تكن فتنة للجهال لا تكن فتنة للناس المسالمين الذين يعني يثقون في كل شيء ومن هنا جعلت الردة في بعض حالاتها حرابة لفكر الأمة حتى لا يتلاعب بالعقائد هذه عقائد وتوخى فيها اليقين وتوخى فيها الأدلة القاطعة وتوخى فيها فلا تكون عرضة للعبث يدخل فيها كان حرية الاعتقاد نعم حرية الاعتقاد أنت في ذاتك حر، لكنك حينما تؤمن وتدخل في وسط المؤمنين ثم تخرج بثلاثة وتدخل في اليوم الثالث وتدخل وتخرج بأربعة ثم تدخل في ويؤتى هذا بقى في القنوات وفلان قصة تراجعه عن الإيمان، ما الذي اكتشفه وما الذي كذا، وهذا يجري معه حوار وهذا يعمل معه مقابلة وهذا يجعله يتصل عليه ويعمل له مداخلة وهذا كذا، لا ده هذه حرابة للفكر. كنا تحاربون فكر الأمة وتشككون الناس في استواب ودعوا الناس على إيمانهم. أنا أقول لك تحرية اعتقادك في نفسك، لكن ليس لك حرية أن تكفر الناس أو تزاهد الناس في الدين أو تعمل خدع، ليست عندك حجة إلا أنك تندس ثم تخرج وتندس ثم تخرج، هذا لا يجوز. أيضا هذا طبعا ليس هذا هو ما نتكلم فيه، ولكن هذا قريب هو التلازم، يعني إحداث التشويش على الأفكار، التشويش على الأقوال، التشويش على الآراء. ممكن إنسان يضع أحاديث في فضاء سورة الفاتحة، الحديث الذي أوردته في فضاء سورة الفاتحة تبين أنه ضعيف، يعني سورة الفاتحة ليست لها أفضلية، لا أفضلية بأحاديث أخرى، وأحاديث في فضل سورة البقرة طيب ضعيف، طب هو في أحاديث في فضل سورة البقرة صحيح، فيأتي الضعيف فيقول إياك أن الضعيف يشوش عليك في المعرفة الثابتة، اجعل الثابت ثابت ثم ذلك لو تكلم به كافر هذا لا يهزك. وهكذا بقية الأمور بقى اللي هي الايه المشوشة على المعرفة من هذا نوع لون من ألوان التشويش، لا تسمعوا لهذا القرآن ولا أو فيه لون برضو من ألوان من ألوان التشويش، إدخال في القرآن ما ليس منه، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون، يعني يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، فيقحم في المعرفة ما ليس منه، يقحم في العلم ما ليس منه، يقحم في الحق ما ليس منه، تقول هو من الكتاب. يعني زي جابوها في برنامج من برامج فمثلها يعني تقول أنا أبدأ الأول أبدأ بقول الله تعالى في القرآن ويكيدون يكيد الله الله خير الكائدين، ففي حالة يكيدون يكيد الله الله خير الكائدين أي كلام، تبحث ربنا يعني القرآن يقيني وقاطع، والأطفال يعرفون أنها يعني لا تعرف شيء القرآن أصلا. يعني هذه خواطر حول، والأصح أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا، باحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر، وقيل يدل عليه مطلقا لأن الظاهر استناد المجمعين إليه، يعني أين المستند الآخر؟ يقول إذا كان مستند آخر هل يمكن أن يستندوا إلى أنا يعني أعلل للقول الضعيف، هل يمكن أن يستندوا إلى خبر فيخفى هذا الخبر، يختفي هذا الخبر ويظهر ويكون المتداول هو الخبر الضعيف؟ ممكن، يعني هذا يعني هذا هو يعني اسمه ضعيف. نعم هذا اسمه ضعيف. ما وجه ضعفه؟ لو كان مثلا آخر تبينوه، يعني إذا هناك في أحد صحيفة أو مثلا تلقين بالقبول مثلا يجمعون عليه يكون يعني تعامل به مثلا. لا لا هو كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أنهم أجمعوا على وفق خبر، فالقول الثاني اللي هو مقابل الأصح يقول هذا دليل على صحة الخبر. لماذا؟ قال لأن هذا هو الظاهر، لا يوجد المستند الآخر الذي تقولون عنه، أين هو المستند الآخر؟ هذا هو الظاهر، هم أجمعوا وهذا الدليل. أنت تقول الدليل هذا ضعيف في السند أو ضعيف في كذا، لكن هو هو هو هو ده هو الدليل في الظهر. تقول احتمال أن يكون موجود دليل آخر، أين هو؟ يعني أروني أين هو؟ هل معقول أن الحديث الصحيح ينسى ويبقى الضعيف هو يتردد؟ هذا وجه القول الثاني، القول الضعيف. طبعا نحن نقول أن هذا ممكن بتعليل آخر غير هذا ممكن، لأن أولا العلماء إذا حدث إجماع على حكم في مسألة كانوا يتركون دليله ويكتفون بنقل الإجماع اكتفاء بنقل الإجماع عن نقل دليله، فمن هنا يمكن أن يخفى الدليل الذي أجمعه على وفقه. طبعا هذا قبل تدوين الكتب. طب ولماذا لا يحكونه؟ قلنا اكتفاء بنقل الإجماع عن نقل دليل. ولماذا اكتفوا؟ يتبادر إلى ذهني أنهم أن هذا الاكتفاء كان خشية أن يعرضوا الدليل فيجتهد فيه ويكون فيه احتمال فيجتهد فيه بعض أهل العلم ظنا أنه لم يحصل إجماع على وفقه. فالحدث هذا في مسائل حكى عنها حكاها العلماء وقالوا إنها هذه الأقوال في مسائل حكاها العلماء وقالوا إن هذه مصادرة للإجماع أو خارقة للإجماع. لماذا؟ لأنهم تعاملوا مع أدلة الإجماع مع الأدلة الواردة في المسألة وأعملوا أذهانهم فيها واجتهادهم فيها دون علم أنه قد حدث إجماع. وكثير من بعض أو في بعض المسائل يقولون قال فلان كذا وهو مسبوق بالإجماع، طب لماذا قال؟ وقال بناء على دليل، فليكون هذا الدليل هو الدليل الذي أجمعه على وفقه لكنه أوله، لكنه فهمه على وجهه، لكنه رجح احتمالا من احتمالاته، فكان حماية يعني عصمة للأذهان أن تشتغل في أمر قد فرغ منه، فيكون هذه الخلاصة. هذا وهذا الكلام قاله السرخسي وقاله غيره من الأصوليين. وأن تجتمع عقول المجتهدين على مسألة يعني أقرب للحق والصواب والقبول من أن يتفرد واحد أو اثنان. نعم هذا صحيح، يعني هذا صحيح، لكن هو الأصل الاجتهاد، لذلك من حيث الدلالة قالوا أقوى. طبعا حتى الصراخ سيقول أنا هو الدليل الإجماع حجة في ذاته من غير استدلالات، هو دليل قطعي وحجة في ذاته متى ثبت ولا يسأل عن المستند. فإذا جاء المستند يكون من باب تعدد الأدلة، يعني هذا يكون من باب تعدد الأدلة لا لأن الإجماع محتاج إلى مستند، وإن كان يعني العلماء يقولون لا إجماع إلا عن مستند، وهذا طبعا صحيح يعني أنه لا إجماع إلا عن مستند، لكنه هل يشترط الإجماع أن يكون مستنده في أيدينا؟ لا لا, لا يشترط هذا هو. أو أن نعلمه يعني الصواب لا، وإن كان للإمام ابن تيمية كلام في هذا ومعارضة في هذا. سيدي ممكن يكون المستند يعني حتى نستفيد منكم، هل ممكن يكون مستند مقصد نعم. كلي يعني ليس اصلا يعني هو مقصد كلي اجمع عليه العلماء في عصر، وهذا سبب من الاسباب صحيح، وهذا سبب من الاسباب التي كانوا يحكون الاجماع ولا يحكون دليله، لان دليله قد يكون مجموعه نصوص كثيره او يكون قاعده من القواعد او مقصد من المقاصد، وكان المساله ستطول في العرض، مسألة تطول في العرض، وقلت قد تكون أدلة بعد أن نظروا فيها جميعا وأعملوا الفكرة فيها والاجتهاد فوصلوا إلى هذا الحكم فاختصر بدلا من أن يربك المتلقي. وقد والأمة يعني الأمة تحتج بالإجماع وتبني عليه، ولا يوجد من يشاكس في هذا إلا في العصر الذي نحن فيه. قديما قالوا النظام، والنظام لا لا لا لا ليس فيه يعني ليس من أهل الإجماع ولا من أهل الاجتهاد، إبراهيم بن سيار النظام، ويعني هو متهم في عقيدته ومتهم في سلوكه، والنقل عنه مضطرب أيضا، فإنه يقول إن الحجة في النص أيا كان أحد أو غير أحد في يعني، لكن لا يوجد إجماع، فهو أول من بحث بإنكار الإجماع والنقل عنه مضطرب، هو لا يسميه إجماعا ويحتج به أو ينكر وجود إجماعات أو ما إلى ذلك، ولكن ثم بعد ذلك لم يردد هذا إلا يعني طوائف، منهم من ضيق جدا في أمر الإجماع نظرا لما يتخيله من أنه لا يمكن اجتماع أمة تملأ العالم كله على قول ويعلم وينقل وكذا، هذا استبعاد منهم يعني، هذا الاستبعاد يعني عارضه الواقع يعني أو رده الواقع. والإجماعات محكية بالآلاف في كتب أهل العلم، ولم ينكر أحد الإجماع إلا في العصور المتأخرة، أناس ليس لهم في العلم وليس لهم في التدقيق العلمي، يأخذون الكلام من أطراف يعني يتكلمون من أطراف الأدلة، وقد سبق المستشرقون وتكلموا في الإجماعات وهم يعني أشربوا في قلوبهم كلام المستشرقين، ويعتقدون أن المستشرقين لهم منهجية علمية صحيحة وأنهم كذا، ويحاولون أن يصدروا لنا هذا. ويعني هذا كلام سمعته من كثيرين يقولون يعني الإجماع لا يوجد، الإجماع مسائله تعد على أصابع اليد الواحدة، لا يمكن أن، أو ما فائدة الإجماع إذا كانوا سيجمعون بناء على نص من الكتاب والسنة، إذا فما فائدة الإجماع، وإذا لم يكن هناك نص من الكتاب والسنة فما قيمة هذا الإجماع الذي لا يستند إلى دليل. يعني هذا كلام وراجع على ألسنة كثير من حتى من أهل الاختصاص أو ممن ينبغي أن يكونوا من أهل الاختصاص، فراجع، وهذا كلام متهافت جدا في غاية التهافت، لأنه إنكار لشيء موجود في أيدينا وتحت أيدينا ومارسه العلماء، وهو يملأ الكتب، جميع الكتب في جميع المذاهب يملأها. هل كل هؤلاء كانوا يسبحون في خيال وكانوا يتكلمون في أوهام، وهذا الذي هو أدرك الحقيقة وأمسك بالحقيقة؟ يعني هذا مستحيل أن يكون الإمام الأئمة الكبار كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام، كل هؤلاء يبنون فقههم ويخطئون هذا الخطأ البالغ اللي هم يظنونه، فإذا هو هؤلاء ليسوا أئمة، ثم يقولون مثل هذا أيضا في النسخ، ثم يقولون مثل هذا أيضا في أخبار الأحاد، يعني ثم يقولون مثل هذا، فهذا هذه أقوال مآلها هدم الدين أصلا. ذلك ما سئل الإمام أحمد عن منكر الإجماع قال هذا قول خبيث يقوله أهل البدع أو الزنادقة مثل هذا الكلام موجود، الكلام موجود في العدة. من الذي قال هذا؟ الإمام أحمد. في قول آخر يجبونه الآن ويكون الإجماع، من يدعى الإجماع فقد لا، هذا مردود عليه، أنا لا أناقشه في هذا، أو أناقش هذا الكلام لأن العلماء ناقشوه وتكلموا فيه. يعني المذهب الإمام أحمد مليء بالإجماعات في كل باب من الأبواب، فهو لا يقصد إنكار الإجماع، إنما يتكلم على الإجماع الذي لم ينقله إلا واحد أو لا يعرف إلا عن واحد. أما الإجماعات التي تنقلتها الأئمة وتنقلها العلماء واشتهرت فهذه ليست ما يعني ليست محلا لكلام الإمام. وذكر نفس المقولة أيضا الإمام القاضي أبو يعلى، فلماذا تنقل هذه ولا تنقل تلك؟ يعني لماذا تنقل هذه ولا تنقل تلك؟ يعني العدل في نقل المعرفة أن ينقل هذا وهذا، كما نقل الإمام أبو يعلى ونقل هذا وفسره ونقل هذا، والذين فسروا كلام الإمام أحمد هم الحنابلة أنفسهم. يعني الحنابلة أنفسهم قال من ارتاع الإجماع فقد كذب ما يدريك لعل الناس قد اختلف، ولكن يقول لا أعلم مخالفا. هذا في الإجماعات التي لم تشتهر ولم يعرف نقلها إلا عن واحد أو ما إلى ذلك. الإجماع نفسه مراتب، يعني حتى الذي قال إنه لا اعتداد إلا بإجماع الصحابة وهو ابن حزم جعله مراتب. يعني الذي يقول لا إجماع إلا إجماع الصحابة جعله مراتب، وسمى الكتاب مراتب الإجماع. فما بالك بمن يعتد بالإجماع السكوتي ويمنع إحداث قول ثالث ويقول بأقل ما قيل ولا يشترط انقراض العصر إلى غير ذلك. يعني فهذا يعني من باب أولى، الإجماع مراتب، ومنه القطعي ومنه الظني، ومنه ما هو في المعلوم من الدين بالضرورة ومنه فيما ليس معلوم من الدين بالضرورة باتفاق أيضا. فإن بنت الابن لها السدس مع البنت اتفاقا، وليس هذا معلوم من الدين بالضرورة، مع أنه لم يخالف ولا واحد من أئمة الإسلام لا قديما ولا حديثا في أن بنت الابن لها السدس، وأن الإخوة المذكورين في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة هم الإخوة لأم، مع أن الآية لم تصرح بأنهم الإخوة لأم، هذا إجماع. وقلنا إنه لو تركنا يعني لو شككنا في حجية الإجماع لأمكن للمتفلتين من الشريعة والداعين إلى التفلت من الشريعة أن يصوغوا دينا من الكتاب والسنة غير الدين الذي نعرف. ذلك أنا أتكلم يعني كلما يعني واتت فرصة أو جاءت مناسبة تكلم في هذا الأمر وأدق ناقوس الخطر. يعني هؤلاء الذين يتدثرون بالمنهج العلمي وأنهم عقلانيون وأنهم كذا، هؤلاء ليسوا يعني لم يتعنوا هذا الأمر ولم يعرفوا الآثار الكارثية المترتبة على كلامه، ويدعون أنهم مفكرون إسلاميون وأنهم كذا وادعى لهم هذا ويتكلمون في هذا الأمر. وكتب الإجماعات تحت أيدينا بالآلاف، آلاف الإجماعات، آلاف مش الكتب بالآلاف، لا آلاف الإجماعات. ولأمر ما كثير جدا من كتب الإجماعات التي نص العلماء على أن في كتب الطبقات على أنها ألفت في الإجماعات كثير منها مفقود، وهذا يفسر لنا لماذا فقدت هذه الكتب، لماذا فقدت هذه الكتب. لكن الباب في بقية، في موجود بقية. رجع ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع إلى حوالي 20 كتاب ينقل منهم إجماعات، منها ما هو في أصول الدين ومنها ما هو في أصول الفقه ومنها ما هو في الفروع الفقهية على مختلف الأبواب والخلافات التي يحكيها إلا فلان إلا فلان وإلا أبا ثور إلا سفيان إلا ابن شبرمة إلا ابن أبي ليلى إلا كذا. هذه الاستثناءات هذه لا تعكر على الإجماع لأنها أقوال إما غير ثابتة عن أصحابها وإنما هي صدرت من غير مختص بهذا الباب، وإما أنها شاذة قيلت من غير دليل، وإما أن قائلها لم يعلم بسبق إجماع، بأن فيه إجماع سابق، فالطعن لا يكون في حكاية الإجماع، لأنه صرح وقطع بقوله أجمعوا اتفقوا، ثم قال إلا فلان هذا. هل فلان هذا مجتهد؟ هل هذا صحيح عنه؟ سؤال آخر، سؤال ثالث، ربما اجتهد فيه ولا يعلم بوجود إجماع، ربما قوله شاذ لم يمتنع على دليل، فلا عبرة له، لا يقاوم الـ ولا يوازي ولا يزاحم الأقوال، القول القوي، القول الواحد لا يزاحم إجماع العلماء، فالشك لا يكون فيما قطعه وقال أجمعوا اتفقوا، إنما الشك يكون في إلا، فيما بعد إلا، هل فعلا حصل؟ طب هل لما حصل ربما يكون الإجماع إجماع صحابة، فيكون مثلا إلا عطاء، طب ما هو إجماع عطاء بعد قول عطاء بعد إجماع الصحابة لا عبرة به، وهو له عذره إن ثبت هذا عنه، له عذره باعتبار المجتهد ثبت هذا عنه، فلا بد من التيقظ لهذا. ولذلك أنا أودعته في كتابي الأساس يعني أشياء من هذا، وقلت إن دراسة باب الإجماع لا بد أن يكون معه دراسة اختلاف وأنواع الاختلاف، وأيضا كما يشترط العلماء للإجماع شروط، ينبغي ومن باب أولى أن يشترط في ثبوت الاختلاف شروط، وذكرت عددا من الشروط، حوالي 6 شروط جمعتها من متناثر كلام أهل العلم أو من النظر والتأمل في كلام أهل العلم، فلابد من الرجوع لمثل هذا ويعني إتقانه عمليا حتى لا تطلع علينا خدع المخادعين ولا يعني تشكيك المشككين ولا تشويش المشوشين. فاحنا كده نكمل الفقرات. قال وقيل وقيل يدل يعني يدل على صحة الخبر ان تلقوه بالقبول كحديث معاذ حينما ارسله النبي الى اليمن وقال له بما تقضي اذا عرض لك القضاء فلأقضي بكتاب الله، يعني بان تعرضوا للاستناد اليه والا فلا يدل، ان تتلقه الامة بالقبول فلا يدل العمل على وفقه على صحته لجواز استنادهم إلى غيره. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.